إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. السؤال عن معنى قوله تعالى والربانيون، ما معنى الربانيين في الآية؟ فالجواب أن رب في اللغة بمعنى أصلح، وهي مأخوذة منها كلمة التربية، لأن التربية هي الإصلاح المستمر والإصلاح حالا بعد حال. فالربانيون هي نسبة إلى الرب أو نسبة إلى الربان. قال المفسرون في أفضل ما فسرت به هذه الكلمة: هو العالم الفقيه الذي يجمع إلى العلم وإلى الفقه حسن التدبير وحسن السياسة وحسن التربية والإصلاح لمن هو تحت يده، وهو الذي يربي تلاميذه بصغار العلم قبل كباره فيتدرج معهم في التعليم. وهذا هو صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفة العلماء الراسخين في العلم، أنهم ربانيون. فكأن هذا المنهج الذي يسيرون عليه منسوب إلى الرب، لأن الله سبحانه وتعالى يربي عباده شيئا فشيئا ويربيهم بصغار العلم قبل كباره ويتدرج في تربيتهم. فالرباني إذن هو العالم الفقيه الذي يجمع إلى العلم والفقه البصر والتدبير وحسن السياسة في تربية من هم تحت يديه. وهذه الصفة صفة مدح للعلماء الراسخين في العلم، والله أعلم.